إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنَّ بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقَّ تُقاتِه ولا تموتُنَّ إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسٍ واحدةٍ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً، يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي رسوله محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. الرجولة مسؤوليةٌ وقوامة، خصلةٌ جديدةٌ من خصال الرجولة، وصفةٌ من أهم صفاتها، أن الرجل مسؤولٌ وقوام. قال الله سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الأمير في الناس راع وهو مسؤول عنهم، والرجل في بيته وأهله راع وهو مسؤول عنهم، والمرأة في بيت بعلها وولده راعيةٌ ومسؤولةٌ عنهم، والعبد في مال سيده راعٍ ومسؤولٌ عنه. ألا فكلكم راعٍ وكلكم مسؤولٌ عن رعيته. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضًا: إن الله تعالى سائلٌ كل راعٍ عما استرعاه حفظ أم ضيع، حتى إنه لا يسأل الرجل عن أهل بيته. أيها الأخ الحبيب، لأنك رجل جعلك الله عز وجل قوامًا على جميع النساء الذين تحت إمرتك في بيتك، قوامٌ على الزوجة، قوامٌ على بناتك وأخواتك، بل حتى على أمك إن كان الوالد قد توفي. الرجال قوامون على النساء. ولكن ما معنى القوامة؟ القوامة تعني كثرة القيام. حينما يقال فلان صوام أي كثير الصيام، يقال فلان قوام أي كثير القيام. فالقوام هو الذي يداوم القيام على شؤون أهل بيته، يكفلهم ويرعاهم، يطعمهم ويكسوهم ويحفظهم ويصونهم ويوجههم ويربيهم ويأمرهم وينهاهم. ألا إنها مسؤوليةٌ جسيمة، إذ أن البعض يظن أن الرجل القوام معناه الآمر الناهي المتسلط في البيت. إن القوامة ثمرة أعطاها الله لك إذا قمت بالمسؤولية، فلأنك مسؤول جعلك قوام وأهلك لهذه القوامة بطبيعة خلقتك، وأهلك أن تكون مسؤولاً وسيسألك الله سبحانه وتعالى. أيها الرجل، رجولتك في بيتك تعني المسؤولية التامة أولاً عن زوجتك. الزوجة تلك المرأة التي أتت إلى بيتك وتركت بيت أهلها وأصبحت تحت إمرتك وتحت رعايتك وتحت كفالتك وأنت المسؤول عنها. إن الشرع الحنيف ضبط العلاقة بينك وبينها، فإذا أنت أقمت شرع الله في بيتك كان نعم البيت، وكانت قيادتك وسياستك لبيتك نعم القيادة ونعم السياسة ونعم القوامة. أسس وضعها الشرع سجلت في كتاب الله وسجلت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأساس الأول جاء في قوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. من آيات الله أن خلق الزوجة من جنس الزوج ليسكن إليها، وهذه حاجة الرجل إلى المرأة، يسكن إليها سكوناً عاطفياً ويسكن إليها سكوناً مادياً. فالمرأة بالنسبة للرجل هي السكن، الراحة، الهدوء، السكينة، حيث يلقي تعبه ومشقته على أول عتبة بيته الذي يجد فيه هذا السكن. وهذا حق للرجل في رقبة المرأة، من واجبها أن تهيئ له بيتاً يكون سكناً، لا مجرد مسكن، وإنما يكون سكناً، أي فيه السكينة وفيه الراحة وفيه الهدوء. أرأيتم كيف أن الله عز وجل أرسل جبريل عليه السلام خصيصاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: يا محمد، ستأتيك خديجة رضي الله عنها ومعها إناء فيه إدام، أو قال طعام أو شراب، أقرئها السلام من الله ومني وبشرها ببيتٍ في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب. جاء خصيصاً يقرئ خديجة عليها السلام السلام من الله ومنه عليه السلام جبريل، ويبشرها ببيت من قصب، أي من لؤلؤ. هذا البيت سمته أنه ليس فيه نصب أو صخب ولا وصب ولا تعب، لما الجزاء من جنس العمل. إنها الزوجة الحنون التي هيأت لرسول الله صلى الله عليه وسلم الملاذ الآمن والراحة والوداعة والهدوء حينما كان يلقى من قومه التعب والنصب والعنة والمحاربة، فيعود إلى بيته فيلقى الراحة، فكافأها الله سبحانه وتعالى ذلك. خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. جعل بينكم مودة ورحمة، وهنا يأتي دور الرجل. الرجل هو الذي يبدأ بالمودة، بإظهار المحبة، بإظهار التحبب والتلطف، بل والتجمل. بذلك ينشئ بينه وبين زوجته الحلال، العلاقة التي تشبعها وتجعلها تستشعر أن زوجها أحاط بها عاطفياً من كل جانب، أشبعها وأشبع عاطفتها. فالمرأة تكاد أن تكون جملة من العواطف. الرجل يشبع تلك العواطف حينما يقول لها الكلمة الحلوة، حينما يأتي لها بالهدية، حينما يقول لها الكلام المعسول، حينما يتودد إليها ويظهر محبته إليها. ولعل ذلك يكون جلياً واضحاً في الأشهر الأولى أو السنين الأولى من الزواج، تجد قضية المودة واضحة جداً، والزوجة تبادر زوجها المودة. لكن يكملها باب آخر، هو باب الرحمة. وجعل بينكم مودة ورحمة. الرحمة أيضاً مسؤولية الرجل الأولى. لما؟ لأنه هو القوي وهي الضعيفة، لأنها أتت إليه في بيته فأصبحت كالأسيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أي أسيرات في بيوتكم. مرأة كانت في بيت زوجها تلقى عطفاً وحناناً، وأحياناً يدللها أبوها ويعطيها كل ما تريد. الآن انتقلت إلى بيت غريب تحتاج فيه إلى من يشعرها بالرحمة والعطف والأبوة. فالرجل قد يكون بمثابة الأب والوالد أحياناً لزوجته، وحينما يتقدم الزوجان في السن تتبادل الرحمة بينهما. يمرض الزوج فلا تجد أول من يحنو عليه ويرعى مصالحه ويقوم على خدمته ورعايته تلك التي تعرف عنه كل شيء داخلياً وخارجياً. قد يستحي من أمه أو أخته أو حتى ابنته، لكنه لا يستحي من زوجته أن تنوط عنه الأذى إن كان عاجزاً، أو تصلح له أموراً داخلية لا يطلع عليها أحد من الناس. رحمة منها عليه، وأيضاً هي أحوج ما تكون إليه إذا كبر سنها أن يشعرها أنها في رحمة وأنها في عطف وحنان لا تهان. ولذلك جاء في الأثر: ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. لا يكرم المرأة إلا الكريم، ولا يهينها إلا اللئيم. المرأة لا تهان، لا تهان أبداً. فتأتي القاعدة الثانية في التعامل تشبعنا في هذا المجال، وهي قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً. عاشروهن بالمعروف، يقول المفسرون: المعروف الكلمة الحلوة والعشرة الطيبة والقوامة عليها بجميع شؤونها، حتى ولو كرهت منها شيئاً تظل تعاشرها بالمعروف، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنا، يفرق يعني يبغض، لا يفرق مؤمن مؤمنا إن كره منها خلقا أعجبه منها خلقا آخر. رضي منها خلقا آخر. المرأة لا يكمل من النساء إلا النادر، ومن ظن أن امرأة كاملة لا يعرف من هي المرأة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كمل من الرجال الكثير ولم يكمل من النساء إلا أربعة. إيش يكون عدد أربعة في جملة ملايين بل مليارات النساء؟ فالمرأة قد يكون عندها أخلاق طيبة وأخلاق رديئة، فإذا نظر العبد إلى ما كرهه من خلق وجعل هذا هو قاصمة الظهر لن تستقيم الحياة. خرج رجل من بيته إلى بيت الفاروق عمر يريد أن يشتكي له خلقاً سيئاً في زوجته، وهي أنها تعلي صوتها عليه. امرأة تعلي صوتها على الرجل ما ينفعش. فلما ذهب إلى البيت وقبل أن يطرق الباب سمع صوت زوجة عمر عالياً على صوته، راح راجع بعدما استأذن. فلحقه الفاروق قال: لما رجعت؟ قال: يا أمير المؤمنين جئت أشتكي من شيء وجدته عندك، جئت أشتكي إليك أن زوجتي ترفع صوتها علي فوجدت ذلك عندك. قال: ألا يكفيك أن تكون زوجتك طباخة لطعامك تغسل ثيابك وترعى أولادك؟ يعني إيه جدي الميزان دي في علو الحس؟ عيب في موجود فيه. العلامة الشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله رحمة واسعة سأله سائل قال: يا شيخ، إن زوجتي ترفع صوتها علي. قال: أسألك عدة أسئلة. هل زوجتك تطيعك إذا أمرتها؟ قال: نعم. هل زوجتك تخرج من بيتك بدون إذنك؟ قال: لا. قال: إذا خرجت زوجتك هل تخرج مجلببة؟ قال: نعم. قال: هل زوجتك تصلي؟ قال: نعم. قال: ارجع إليها فقبل رأسها فإنها صديقة. امرأة بتصلي وتخرج محتشمة وتسمع الكلام ولا تخرج إلا بالإذن وصوتها عالي، نحن في زمان تعتبر هذه المرأة صديقة عالية القدر، لأن الزمان قد تغير وأشد من تغيرنا النساء. فيا أيها الرجل، وكثير منا في بيته مثل هذه المرأة، هل تعاشرها بالمعروف؟ هل من المعروف الذي تطبقه أن تتغاضى عن بعض عيوبها إذا وجدت لها مميزات كذا وكذا وكذا؟ إن بعضنا قد يرى أنه من القوامة أن يظهر رجولة على المرأة فلا يناديها باسمها أبداً أبداً. هناك رجال يستحي أن يقول يا فلانة، ورسولنا القدوة صلى الله عليه وسلم كان يقول يا عائش، مش يقول يا عائشة، يقول يا عائش، يدلعها يدللها يقول يا عائش. فأنت إذا قلت لها يا فلانة، هل هذا عيب؟ هل هذا انتقاص من رجولتك؟ إذا كنيتها بولدها فقلت لها يا أم فلان، هل هذا عيب أو انتقاص من رجولتك؟ قصة إن معظمنا بيفهم القوامة غلط، يظن القوامة علو حس وإنه يخش ينطر ويشخط وما يتكلمش ويكشر وبعد كده يطلع خارج البيت يتسامر مع أصحابه. وعاشروهن بالمعروف، وقد تطول العشرة، وكلما طالت عشرة الرجل مع المرأة فهم منها أشياء كانت خفية. إن في النساء ألغاز لا تفك إلا بالمعاشرة وطول العشرة، فبعضهن كالصناديق المغلقة، والمفترض أنك الرجل القوام الذي يملك المفاتيح ليفتح هذه المغاليق، ليصبر أغوار هذا المخلوق الذي خلقه الله لك، وجعل لك فيه سكن، وهي أم أبنائك، وهي التي تقوم على رعاية أبنائك في غيابك. الدنيا متاع، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: وخير متاعها المرأة الصالحة. اللهم أصلح شأن نسائنا جميعا يا رب العالمين. خير متاعها المرأة الصالحة التي إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإن غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. أنت عايز إيه أكثر من كده؟ ماذا تريد أكثر من ذلك؟ لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. فانظر إلى مجموع الأخلاق الطيبة في زوجتك وقيمها عشان تستحمل خلق واثنين وثلاثة، أخلاق سيئة تستقيم الحياة، وإلا الحياة لا تستقيم إذا نظر الرجل إلى المرأة على أنها رجل. المرأة ليست كالرجل، ومن قوامة الرجل أنه كامل في خلقته، يستطيع أن يحافظ على الكلمة، يستطيع أن يفي بما وعد، يستطيع ألا يتردد ولا يتذبذب ولا يتغير. لكن المرأة مش كده، المرأة ممكن تعوج في اليوم مرتين وثلاثة وأربعة. الحل إيه؟ بعض شبابنا حديث الزواج يأتي ولم يمضي على زواجه أكثر من شهر، وقد اغتاظت زوجته وذهبت إلى بيت أهلها أكثر من مرة في شهر واحد، وأوقع عليها طلقة كمان شهر واحد طلقها، واغتاظت وراحت بيت أهلها أكثر من مرة. العيب في مين؟ العيب في أنا كرجل وليس في المرأة، لأنه حينما أتت إلى بيته كثير من الشباب نظرته إلى الزواج نظرة الاستمتاع في حجرة النوم فقط، ونظرة الاستمتاع بالأكل والمشروبات التي تصنعها الزوجة وبالنظافة. نظرته هذه القاصرة جعلته يغفل على أنه المسؤول الأول عنها منذ أن انتقلت إلى بيته، لم تعد ابنة فلان، وإنما شرعاً أصبحت زوجة فلان. كانت بالأمس وهي في بيت أبيها المسؤول عنها أبوها أمام الله، اليوم أنت المسؤول عنها. هل أمرتها بالصلاة؟ علمتها الصلاة؟ هل أمرتها بالحجاب؟ هل أمرتها بطاعة الله عز وجل؟ هل علمتها دين الله سبحانه وتعالى؟ البعض قد يأتي فرحاً بزوجته، بل ويأتي لا بالهدايا. ليه؟ لأنها عملت له أكل حلوة، هيئت له حجرة النوم ومتعته، ولكنه يغض الطرف عن أمور قد تكون فيها مخالفة ومعصية لله عز وجل تذهب البركة من البيت ويحل الشيطان. امرأة قد لا تصلي، امرأة قد تخرج بدون إذن زوجها، امرأة قد تذهب إلى الدجالين والسحرة، لكنها ترضي زوجها وتستطيع أن تفعل ذلك، والزوج يظن أنها زوجة مثالية. وكم ظلمت في بيوتنا من نساء عفيفات طاهرات عابدات، لأنهن لا يستطيعن أن يفعلن مثل هذه الأفاعيل. فاتقوا الله في نسائكم، واتقوا الله في بيوتكم، وكن أيها الرجل رجلاً مسؤولاً قواماً، وانتظر السؤال ليس من أحد، إنما السؤال من الله، فالله سبحانه وتعالى سائل كل راعٍ عما استرعاه، حفظ أم ضيع. فندعو الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال جميع المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنَّ بسنته إلى يوم الدين، ثم أما بعد. ضبط الشرع بيتي وبيتك بمثل هذه الضوابط ومنها، والحديث سيطول ولكننا سنقتصر على هذا الضابط في هذا اللقاء، والذي جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، أو قال: فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن أنت ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته ظل معوجًا أو ظل على اعوجاجه، فاستوصوا بالنساء خيرًا. مسؤولية جديدة، وهي سياسة المرأة على ما هي، كيف تتعامل مع المرأة وأنت تعلم أنها خلقت من ضلع، أي من عوج، وأن أعوج ما في هذا الضلع أعلاه، وهو لسانها وعقلها. أعلى شيء في المرأة اللسان والدماغ، والأصل فيه العوج. لو أردت أن تقيمه استقامة كالرجل كسرته، وفسر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كسرها طلاقها، ولو تركتها ظلت معوجة. فأوصاك الله عز وجل على لسان رسوله بها، أنك تقيم ما استطعت وتسيب شوية، ثم تقيم ما استطعت وتسيب شوية، هكذا تمشي الحياة، تشتد تارة وتلين تارة، تنكر تارة وتكافئ تارة، تأمر ولكنك تتوقع أن هذا الأمر ربما ينسى وربما يغفل وربما ترجع المرأة في كلامها. فمن عامل المرأة على أنها مستقيمة ظلمها، ومن ترك المرأة على اعوجاجها استأسدت عليه فصارت القوامة فيها. وكم من رجل أهمل قوامة بيته فأصبح الآمر الناهي الموجه القائد هو المرأة، وكأن الرجل تخلى عن مكانته، فتدخل في بيتها ما تشاء، ولا يستطيع بعض الرجال أن يدخل في بيته إلا من رضيت عنه المرأة، وتخرج من بيتها وقت ما شاءت وتفعل ما تشاء، وكأن أصبح في البيت صراع والمغلوب فيه هو الرجل. فإذا أراد الرجل إثبات قوامة في نظره فأقامها رغم أنفها، فصارت أيضاً حرباً وإن كان الظاهر أن المنتصر رجل، وهذا يتسبب في ظلم الأبناء. كيف يتربى الأبناء في جو كهذا، جو صراع، من يغلب الثاني؟ كيف يتربى الأبناء في جو حرب مستعرة بين الرجل تستعر بالليل وتستعر بالنهار، وصوت هذا يعلو وصوت هذا يعلو، وقد يلجأ الرجل إلى الضرب ويقول هذا من حقي، وقد تصل المرأة إلى أنها تشتكي في المحاكم وغير ذلك. وأقول أن العيب في أنا كرجل، إن من استطاع أن يسوس بيته هو المؤهل أن يسوس العالم. ويا أيها الرجل الذي تفشل أن تقود امرأة، من باب أولى تفشل أن تسوس أحد. ميدان عظيم، القوامة الرجل على نفسه ثم قوامة الرجل على زوجته، قدها واستوصي بها خيراً. وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك تحاول أن تقيم اعوجاجها شيئاً ما استطعت، ثم تغض الطرف عن بعض الأمور. ولذلك قالوا إن نجاح كثير من البيوت قائم على التغافل من الزوج، تغافل. والذي يتغافل هو اللي يعمل مش واخد باله وهو واخد باله، يعمل مش سامع وهو سامع، يعمل نفسه ما شافش وهو شاف، عشان تمشي الأمور. لكن لو الواحد وقف للمرأة عند كل حاجة وحاسبها على كل كلمة وحاسبها على كل تصرف، ظلمها، لأن دي طبعها، طبيعتها كده. ولن تجد امرأة إلا هكذا، بنسبة أعلى شوية بنسبة أخف شوية. وكثير من الرجال جرب، طلق الأولى وتزوج الثانية وجدتها نفس القصة، جاب عليها كمان زوجة ثانية طلعت نفس القصة. بعضهم يقول عدم الزواج أحسن، ده عيب فيي أنا، أنا أتزوج وأسوس بيتي بالحكمة والعدل والرحمة أحياناً والقسوة أحياناً حتى يستقيم هذا البيت. أقول الرجل نعم الرجل الذي مضى على زواجه 20 سنة ولا 30 سنة ولا 40 سنة عمره ما تلفظ بلفظ الطلاق، ده هو ده الراجل. المرأة قالت لجوزها لو أنت راجل طلقني، قال لا عشان أنا راجل مش هطلقك. أصل عقله بعقلها لو كانت القوامة عند المرأة لطلقت الراجل بعد ساعة ونص من الزواج عند أول خلاف، لكن لأنك الرجل العاقل الرزين صاحب الكلمة وصاحب القرار جعل الله عز وجل العصمة بيدك، أنت الذي تبدأ الزواج وأنت الذي تنهي الزواج. استوصوا بالنساء خيراً فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمان الله، وفي رواية بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وفي رواية أخذتمهن بعهد الله. إذن زواجك عهد بينك وبين الله قبل أن يكون عهد بينك وبين ولي الزوجة، من هنا تستوصي بها خيرا. وللحديث بقية، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال جميع المسلمين، وأن يهدي شبابنا وشباب المسلمين، وأن يصلح نساءنا ونساء المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبي ورسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أقم الصلاة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليًا كبيرًا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكمًا من أهلها وحكمًا من أهلها إن يريدا إصلاحًا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليماً خبيراً.